يقول أحسن إليكم، في بلدنا قامت جماعة سمت نفسها بأنصار الشريعة، وهم ينتهجون منهج التكفير بالهجوم على الجيش ورجال الأمن بحجة أنهم لم يحكموا بما أنزل الله، فهل يجوز لأهل السنة المشاركة في قتالهم مع رجال الأمن؟ هؤلاء لا يقال لهم أنصار الشريعة، هؤلاء في الحقيقة هم أعداء الشريعة، لأن الشريعة ليست يعني شيء يركبون رؤوسهم ويفسرون يعني على ما يريدون ويكفرون يعني أهل الحق، بل يكفرون العلماء الذين هم مبرزون ومشهورون بالفضل. يعني هؤلاء يعني لا يقال أنهم أنصار الشريعة، يعني هؤلاء يعني جنوا على أنفسهم وجنوا على الشريعة، هم جنوا على أنفسهم بحيث يعني صاروا إلى هذا وجنوا على الشريعة. فالواجب في حق هؤلاء أنهم يعني يدعون ويبين لهم، وإذا خرجوا يعني على أحد من المسلمين فإعانة المخروج عليه، يعني إذا كان يعني عنده سلامة وعنده استقامة لا شك أن هذا يعني شيء مطلوب. إذا حصل هذا مثل الصائل إذا لم يدفع شره إلا بالقتل يقتل، وإذا كان يندفع شره بدون القتل بأن يمسك ويسجن ويتخلص من شره فهذا هو الذي ينبغي.